إذا كانت عليه ديون كثيرة ومعنى السيد وردت أن أكثر عما عليه كله، هل يجوز أن دفع الإقصاء عن كل دين صاع من الرد على مسكين واحد؟ يعني عن كل دين صاع واحد على مسكين واحد. وهل يدفع على السائلين إذا لم يوجد غيرهم؟ وهل يدفع على الرجل وأولاده كل واحد منهم له صاع؟ حول هذا الموضوع كثيرا على المستطيع غير واضح. هذا السؤال مثلا كيف الدين؟ لما يؤدى عنه السؤال؟ لما يؤدى لأهله؟ السؤال لا يوضح عن صاحب الدين إذا كان نقود يعطى أهله النقود من ذهب وفضة وغرام، إذا كان الدين طعام يؤدى الطعام لأهله السلام، إذا كان الدين طهر سكر يؤدى لأهله. هذا السؤال هو الأصواع والأصواع هذه الزكوات، زكوات وكفارات، يعني كفارة مهمة كفارة نهار وكفارة الغط في رمضان، وهذه على الصيام لا يفكر صيام شهرين يؤدي كفارة تدل في نصف نصف نصف صحيح كل أنه نصف الصاع وجب لك أن الكفارة التي في ذمته ونهار الزوجة في تحريم لها أو وطئ في رمضان فإنه يؤدي رمضان فإن أدى الصام شهرين متتابعين فإن أدى الإطعام 60 مسكينا فلا يقطع وفي البلد كل صائم من البيت. هذا محل الاصواع. وهذا لو اخر صيام رمضان لغير حله او يقل حتى جاء رمضان اخر يقضي ما ضيع من صيام رمضان ويكتب عن كل يوم في زياده مع الطلاق نصف صاحب كل يوم لكن بعد صار في هذه السنه الواحده. فالصائمون يقال من الزكاه هم لا مقاطعه. الصائمون اذا سالوا يقولون سبب الناس ويزعمون انها فطره يعطون من الزكاة وكفارات لأنهم أهلها، لكن ما يقوله ومن صدق أهل الله مساكين. ثم إذا علمت أن هذا السائل كذاب وأنه غني تجب عليه وتقول ما تجب له، ليس لك السؤال من أنت غني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من سأل الناس أموالا وتفكرا فإن لا تنفر فليستحل الزكاة. إنه ليس مبالغا معقولا وهو خصوص الصحيح. ويقول عليه الصلاه والسلام: لا يزال الرجل يسال الناس حتى يفهم القيامه ولا يسال الوجه من عبد الله متفق عليه. واذا كان يسال وان تعلم انه كذاب وانه لا يفقه نفسك ولا صدق عليه عليك عليك وهذا عار عليك لا يجوز له. قوله تعالى: وفي اموال حق معلوم بالسائل المحروم لان السائل مجهول او المعروف الذي يراه انه فقير والسائل لا تخسى اسم الله هو الفقير فيعطى، اسم الله يعطى فيعطى، اسم الثالث يعطى لانه غني طيب لانه ولا يسال في زكاه ولا يسال السؤال. اما السائل الفقير والسائل المجهول ولا يقطعه حال وانك تعطي هذا الزكاه من غيرها واحتياج الظاهره انه فقير. والله الظاهره في اموال حق ما نسال على بعض العلم ان حق العلوم هو الزكاه. قال اخرون انه ضرب امر زائد ضرب عمره واحسان منه الى الفقراء والمعروف والسائلين ومحروم الفقير لان كان المال. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.